الحمد لله، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، عباد الله، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله، فاتقوا الله حق التقوى واستمسكوا من دينكم الإسلام بالعروة الوثقى، فإن أجسادنا على النار لا تقوى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المؤمنون، لقد خاف علينا نبينا صلى الله عليه وسلم فتنة عظيمة هي أشد الفتن، وهي أشنعها وأفظعها من لدن آدم إلى أن تقوم الساعة. خافها علينا وعلى أمته مخافة عظيمة أن يسيخوا فيها وأن ينخدعوا منها فيضلوا ضلالا بعيدا. أتدرون ما هي يا عباد الله؟ إنها فتنة المسيح الدجال. هذه الفتنة الذي ما من نبي من أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام إلا وأنذرها قومه. أنذرها نوح قومه، وأنذرها موسى قومه، وكان أشدهم إنذارا وتحذيرا منها نبينا صلى الله عليه وسلم، حتى قال ذات مرة وقد خطب الناس بالدجال فخفض فيه ورفع، فراح إليه الصحابة بعد ذلك وجوههم متغيرة أي متأثرة بخطبته، فقال: ما لي أرى وجوهكم متغيرة؟ قالوا: يا رسول الله، ذكرت الدجال فخفضت فيه ورفعت حتى ظنناه وراءنا في طائفة النخل أي نخل المدينة. قال صلى الله عليه وسلم: إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه، وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه، والله خليفتي على كل مسلم. نعم يا عباد الله، هذا الحدث العظيم الذي هو من أشراط الساعة الكبرى، الذي هو أفظع البدع وأكبرها وأشنعها من لدن آدم إلى قيام الساعة، جعل الله عز وجل له علامات. فمتى ظهور الدجال؟ متى يخرج الدجال على الناس حتى يكون سببا عظيما في افتتانهم عن دينهم؟ بيّن لنا ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم بيانا شافيا لا يحتاج إلى بيان أحد من بعده. روى مسلم في صحيحه من حديث النواس بن سمعان الكلابي رضي الله عنه الطويل، وفيه قال صلى الله عليه وسلم: إنه خارج خلة أي على حين غرة وفجأة بين الشام والعراق، فعاث يمينا وعاث شمالا، ألا يا عباد الله فاثبتوا. وروى الإمام أحمد وغيره من حديث الصعد بن جثامة الليثي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الدجال لا يخرج حتى يذهل الناس عن ذكره، وحتى تترك الأئمة خبره على المنابر. فهاتان علامتان ما أراهما يا رعاكم الله إلا وكادتا أن تتحقق في هذا الزمان. فالناس في ذهول عن الدجال لم ينسوه، وإنما هم في غفلة وسلوان عنه، كما الموت هم في غفلة وسلوان ولم ينسوه، فهو يتخطف الناس من بينهم. هذا الدجال الناس عنه في غفلة وفي ذهول وفي سلوان عن ذكره وعن شره وفتنته وعن خطره وعن أتباعه. والعلامة الثانية أن الأئمة تترك خبره على المنابر، في منابر الجمعة ومنابر الدرس والتعليم، ولا سيما في وسائل الإعلام، فإنهم يكادون يطبقون على ترك ذلك، وهذه علامة على خروجه فجأة وعلى حين غرة. ذكر صلى الله عليه وسلم أيضا أربع علامات لزمان الدجال كما جاء في الحديث حديث أبي هريرة وابن مسعود رضي الله عنهما الذي رواه الطبراني وغيره، قال صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة سنوات خداعات، أي تغر أهلها، يكذب فيها الصادق ويصدق فيها الكاذب ويخول فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن، فإذا كان ذلكم فانتظروا الدجال من يومه أو من غده. فأفادت هذه الأحاديث بهذه العلامات أن الدجال يا عباد الله إنما يظهر إذا أطبق الفساد في الأرض، وإنما يكون الفساد بفساد الزمان، ولا يكون فساد الزمان إلا بفساد أهله. نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله كما أمر، أحمده سبحانه وقد تأذن بالزيادة لمن شكر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، مقرا بربوبيته، مؤمنا بألوهيته وأسمائه وصفاته، مراغما بذلك من عاند به أو شك وجحد وكفر. وأصلي وأسلم على سيد البشر الشافع المشفع في المحشر صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه السادة الغرر خير آل ومعشر، ما طلع ليل وأقبل عليه نهار وأدبر. أما بعد عباد الله، فاستمسكوا بدينكم، استمسكوا من دينكم بالعروة الوثقى، ولا تزايدوا على أمر عقيدتكم ودينكم، فإن مدار فتنة الدجال هو صرف الناس عن توحيد الله وعبادته إلى الإيمان به ربا لهذه المخاريق وهذه الخوارق الشيطانية التي يضل بها عباد الله. ومدارها أيضا على نوعين من الفتن، فتن الشهوات وفتن الشبهات. واعلموا عباد الله أن الله جل وعلا يوالي على عباده الآيات تخويفا ليمحص إيمانهم. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، قل انتظروا إنا منتظرون. ثم اعلموا عباد الله أن أصدق الحديث